بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتوقف بنا الكلام في الدرس السابق على قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. أيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، وسميت أيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون اللحم، يعني يضعونه في الشمس حتى يجف، ثم يضعون عليه الملح، يعني يملحونه ثم ينتفعون به أيام السنة. قولوا أيام التشريق أيام أكل لأنهم يأكلون ما شرعه الله عز وجل لهم من الهدايا والضحايا، وشرب وذكر لله عز وجل. وهذا الذكر الذي أمر الله عز وجل به في قوله: واذكروا الله في أيام معدودات، واذكروا الله في أيام معلومات. فتكون هذه الأيام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، كما في قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. والأيام المعدودات هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. والذكر الذي أمر الله عز وجل به في قوله: واذكروا الله في أيام معدودات، يشمل أنواعا. أولا، ذكره سبحانه وتعالى عند رمي الجمار، فإن رمي الجمار إنما شرع لإقامة ذكر الله، وكذلك ذكره عند الطواف في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. ثانيا، ذكره سبحانه وتعالى عند الأكل والشرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن سلمة: يا غلام، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ثالثا، ذكره سبحانه وتعالى عند الذبح، فإن الله عز وجل قال: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. رابعا، ذكره سبحانه وتعالى عقب الصلوات المكتوبة، فإنه يشرع في أيام التشريق أن يكثر من ذكر الله عز وجل، ولا سيما التكبير، فيكبر تكبيرا مطلقا وتكبيرا مقيدا: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. خامسا، الذكر المطلق، ذكره سبحانه وتعالى ذكرا مطلقا، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فهذه خمسة أنواع من الذكر تدخل في قوله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. إذن أيام التشريق لا يجوز صيامها إلا في حال واحدة، وهي من لم يجد الهدي، لقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فلا يجوز أن يصومها عن فرض كقضاء رمضان أو عن نذر، ومن باب أولى ألا يتطوع بالصيام فيها. وبهذا نعرف أن الأيام التي يحرم صيامها في السنة خمسة: يوم عيد الفطر، ويوم عيد النحر، وأيام التشريق الثلاثة. فتكون الأيام التي يحرم صومها هي هذه الأيام الخمسة. قال: وقال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. هذا الحديث فيه النهي عن صيام يوم الجمعة، وإنما نهي عن صيام يوم الجمعة لأن يوم الجمعة هو عيد أسبوع، فأعطي بعض أحكام عيد الفطر وعيد النحر. قال: إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. فإذا صام يوما قبله أو يوما بعده فإنه في هذا الحال يزول النهي. والدليل على ذلك حديث جويرية رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا صائمة، فقال لها: هل صمت أمسي، يعني الخميس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. ف فدل هذا على أن يوم الجمعة لا يخص بصيام إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، ولكن المنهي عنه بالنسبة لصيام يوم الجمعة أن يصوم يوم الجمعة معتقدا مزيته. أما من صامه لا تخصيصا له ولكن لكونه وافق عادة أو لكونه وقتا لفراغه فلا حرج. فمثلا لو كان شخص عليه قضاء من رمضان ولا يستطيع أن يقضيه إلا في يوم الجمعة لأنه يوم فراغه وعطلته فلا حرج. كذلك أيضا لو أراد أن يتطوع بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ولا يستطيع أن يصوم في بقية أيام الأسبوع لانشغاله بعمله ونحو ذلك فلا حرج. إذن المنهي عنه أن يخص يوم الجمعة بالصيام اعتقادا لمزيته. وبهذا نعلم أن صيام يوم الجمعة ينهى عنه إلا في حالين: الحال الأولى أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، والثانية إذا كان ذلك قد وافق عادة له. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قول من صام رمضان إيمانا أي إيمانا بالله ورضا بفرضية الصوم عليه، فليس كارها لفرضه ولا شاكا في ثوابه وأجله، واحتسابا يعني أنه يحتسب ثوابه على الله تعالى، غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وأما ما جاء في بعض روايات الحديث في غير الصحيحين غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فإن هذه الرواية لا تصح. واعلم أن كل حديث ورد فيه من فعل كذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فهو حديث موضوع ولا يصح. كلما رأيت حديثا فيه أن من فعل كذا وكذا، من صلى، من صام، من حج، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فاعلم أن هذا الحديث مكذوب موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. لماذا؟ نقول لأن مغفرة ما تقدم من الذنوب وما تأخر من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فمغفرة ما تقدم وما تأخر خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فمغفرة ما تقدم وما تأخر تختص بالرسول صلى الله عليه وسلم. إذن مغفرة ما تقدم وما تأخر تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فمتى مر بك حديث من فعل كذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فاعلم أن هذا الحديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلة ذلك أن هذا الأمر، أعني مغفرة ما تقدم وما تأخر، من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، لقول الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة القدر سميت بذلك إما من القدر وهو الشرف والعظمة، وإما من القدر وهو التقدير. إذن سبب تسمية ليلة القدر بليلة القدر سميت بذلك إما من القدر وهو الشرف والعظمة والمكانة، ولهذا يقال فلان ذو قدر عندي، يعني ذو مكانة وذو شرف. وإما أنها سميت بذلك لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، كما قال عز وجل في سورة الدخان: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وليلة القدر في رمضان وهي في العشر الأواخر منه، لأن الله عز وجل أنزل القرآن في ليلة القدر، وقد قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وهذا يدل على أن ليلة القدر أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر منه. إذن الدليل على أن ليلة القدر في رمضان قول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، مع قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. والدليل على أنها في العشر الأواخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف أول ما اعتكف في العشر الأول من رمضان، فجاءه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، ثم اعتكف العشر الأوسط فجاءه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، ثم اعتكف العشر الأواخر من رمضان وقال من كان معتكفا فليعتكف العشر الأواخر، وقال عليه الصلاة والسلام من كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر. وهذا يدل على أن ليلة القدر أنها في العشر الأواخر من رمضان. وليلة القدر لها علامات، من علاماتها أولا ما يحصل للمؤمن من انشراح الصدر وطمأنينة القلب بخلاف بقية الليالي، ومنها أيضا حرص المؤمن على العمل الصالح في تلك الليلة وحرصه أيضا على إتقانه وإتمامه. ومن علاماتها أيضا أنها ليلة ساكنة بلجة، لا حارة ولا باردة، ليس فيها عواصف وليس فيها قواصف. ومنها أيضا أن من علاماتها أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء ليس لها شعاع. ومن علاماتها أيضا استجابة الدعاء لمن دعا الله عز وجل في تلك الليلة، والمشروع للمرء أن يدعو الله عز وجل في تلك الليلة بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، فقد قالت رضي الله عنها يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فينبغي للمرء أن يحرص على تحري ليلة القدر في العشر الأواخر، ولا سيما في ليالي الأوتار، ولا سيما في السبع البواقي، وأرجى السبع ليلة 27. ثم قال المؤلف رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله واعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. شرع المؤلف في بيان الاعتكاف، والاعتكاف لغة لزوم الشيء والمواظبة عليه، ومنه قول الله تعالى ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي ملازمون لطاعتها وعبادتها. وأما شرعا فالاعتكاف هو التعبد لله عز وجل بلزوم مسجد تفرغا لطاعة الله وتحريا لليلة القدر. فالمقصود من الاعتكاف أمران عظيمان: الأمر الأول التفرغ لطاعة الله عز وجل في بيت من بيوته، وثانيا تحريا لليلة القدر. والاعتكاف مشروع بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين. قال الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما السنة فقد ثبت منها مشروعية الاعتكاف بأنواعها الثلاثة: السنة القولية والسنة الفعلية والسنة الإقرارية. أما السنة القولية فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان معتكفا فليعتكف العشر الأواخر. وأما السنة الفعلية فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. وأما السنة الإقرارية فإنه أقر أزواجه عليه الصلاة والسلام وأقر المسلمين من الصحابة على اعتكافهم. وأما الإجماع فقد قال الإمام أحمد رحمه الله لا أعلم خلافا بين العلماء أن الاعتكاف مسنون. فالاعتكاف سنة مؤكدة ولا يجب إلا بالنذر، يعني إذا نذر الإنسان أن يعتكف فإنه حينئذ يجب أن يفي بنذره، بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطيعه. والمشروع في الاعتكاف أن يكون في العشر الأواخر من رمضان، وبهذا نعرف أن الاعتكاف منه ما هو جائز ومنه ما هو مشروع مطلوب. فالمشروع المطلوب المسنون هو أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، والجائز ما سوى ذلك، فاعتكافه مثلا في شوال، في ذي القعدة، في ذي الحجة، في المحرم، في بقية الشهور هذا الاعتكاف جائز، لكن الذي يطلب من الإنسان ويندب منه هو أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وأقل مدة للاعتكاف هي يوم وليلة، أقل مدة للاعتكاف هي يوم وليلة، والدليل على ذلك حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. وهذه أقل مدة وردت في الاعتكاف. وأما قول من قال من الفقهاء رحمهم الله إنه يسن للإنسان أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه في المسجد، فقهاء رحمه الله قالوا إنه يسن لمن دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، فإذا دخلت المسجد مثلا لصلاة الظهر تنوي من حين دخولك أنك تعتكف إلى ما بعد الصلاة، يعني تعتكف مثلا نصف ساعة، تعتكف 40 دقيقة بحسب بقائك في المسجد حتى تخرج. يقول هذا القول ضعيف، يضعفه أولا أنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فقد كان عليه الصلاة والسلام يدخل المسجد كل يوم، ولم ينقل أنه كان ينوي الاعتكاف مدة لبثه، أيضا لم يرشد إليه. أيضا الصحابة رضي الله عنهم أحرص منا على الخير، ولم ينقل أنهم كانوا يفعلون ذلك. وإذا تبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعله وأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوه، فماذا بعد الحق إلا الضلال، وماذا بعد السنة إلا البدعة. يقول: وكان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. والمقصود بالاعتكاف كما تقدم أمران عظيمان: الأمر الأول التفرغ لطاعة الله في بيت من بيوته، والأمر الثاني تحري ليلة القدر. ولهذا كان المشروع للمعتكف أن يتشاغل بما يقربه إلى الله عز وجل من أنواع القرب والطاعات، من صلاة ودعاء وتلاوة وذكر وغير ذلك، واشتغال بالعلم، فكل قربة فيسن للمعتكف أن يفعلها. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: يسن للمعتكف أن يتشاغل بالقرب، يعني بما يقربه إلى الله عز وجل. والمشروع أيضا أن لا يخرج من المسجد إلا أن تدعو الضرورة أو الحاجة إلى ذلك. ولهذا كان خروج المعتكف من معتكفه على أقسام ثلاثة: القسم الأول أن يخرج لأمر لا بد له منه طبعا أو شرعا، كخروجه مثلا لقضاء حاجته أو للوضوء، وكذلك خروجه للأكل والشرب إذا لم يمكن، إذا كان لا يؤتى له بالطعام في المسجد أو الشراب فلا حرج أن يخرج. الثاني أن يخرج لأمر ينافي الاعتكاف، كما لو خرج للبيع والشراء أو الجماع فهذا يبطل الاعتكاف. والثالث أن يخرج لطاعة غير واجبة، كما لو أراد أن يخرج لتشييع جنازة أو لعيادة مريض أو نحو ذلك، فهذا إن اشترط ذلك عند ابتداء اعتكافه فلا حرج، وإن لم يشترط فإنه لا يجوز. ولولا أن ذلك ورد عن الصحابة رضي الله عنهم لقلنا بعدم جوازه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. قول لا تشد الرحال جمع رحل، وهي ما يرحل، يعني من إبل أو خيل أو غيرها. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام الذي في مكة، ومسجدي هذا يعني مسجده عليه الصلاة والسلام، والمسجد الأقصى. وإنما جاز شد الرحل إلى هذه المساجد الثلاثة لما لها من المزايا والخصائص، ومن أعظمها مضاعفة الصلاة فيها، فإن الصلاة في المسجد الحرام مضاعفة، وكذلك المسجد النبوي والمسجد الأقصى. فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وفي رواية إلا مسجد الكعبة، وجاء في المسند وغيره أن الصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة. إذن الصلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة، وفي المسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من 1,000 صلاة، وفي المسجد الأقصى خير من 500 صلاة. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يشد الرحل إلى مسجد غير 3، ولكن هذا فيما إذا شد الرحل معتقدا خصيصة هذا المكان أو هذه البقعة. فلو فرض مثلا أن رجلا شد الرحل إلى مسجد في دمشق، أو إلى مسجد في القاهرة، أو إلى مسجد في الرياض، أو إلى مسجد في جدة، يعتقد فضيلة هذا المسجد، فإن هذا لا يجوز. أما لو شد الرحلة لأحد هذه المساجد لطلب العلم أو للصلاة خلف إمامه بكونه حسن التلاوة فلا حرج. فالمحذور والمنهي عنه أن تشد الرحلة اعتقادا منك أن هذه البقعة التي شددت الرحلة إليها أن لها مزية وأن لها خصيصة، فهذا لا يجوز. فمثلا لو أن شخصا من أهل القصيم شد الرحلة إلى الرياض، قلنا له لماذا؟ قال لي أطلب العلم في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض، نقول لا حرج. أما لو شد الرحل إلى هذا الجامع وقلنا له لماذا شددت الرحل؟ قال لي أني أعتقد أن الجامع الذي في الرياض أن فيه مزية وفي خصيصة، فنقول هذا لا يجوز. إذن شد الرحل إن اعتقد الذي يشد الرحلة إلى غير المساجد الثلاثة أن هذه البقعة لها خصيصة ولها مزية فهذا لا يجوز. وأما إذا شد الرحل لطلب علم أو لسماع دروس أو محاضرة أو كذلك للصلاة خلف إمامه تراويح أو القيام فلا حرج في ذلك. ولهذا قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى، متفق عليه. وبهذا نكون قد أنهينا كتاب الصيام ونتوقف على كتاب الحج. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم، ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. يقول: اتفقت مع واحد يأخذ مبلغ بالأقساط كل شهر 1,000 ريال، حولت المبلغ بدون ما أشتري بضاعة، ما حكم ذلك؟ نقول هذا إذا لم يكن هناك بضاعة فهذا لا يجوز، بمعنى أنه يقترض من شخص أو يأخذ من شخص 100,000 ريال ثم يقسطها عليه 120 أو 130، هذا لا يجوز، لأن هذا ربا، بيع دراهم بدراهم مع التفاضل وتأخر القبض، فهذه المعاملة محرمة، وهي ربا، وهي تجمع الربا بنوعيه: ربا الفضل لأنه باعه 100 مثلا ب150، وربا نسيئة لعدم التقابض. يقول: عندي مسألة أبي إفتاء، اتفقت مع واحد تأخذ مبلغ، هذا أجبنا عنه. يقول: أنا أقرأ القرآن من الجوال في كل وقت فراغ، سواء في السيارة أو في الشارع أو في السوق. قال لي رجل في الشارع: هذا عملك خلاف السنة، السنة أن تقرأ في البيت أو المسجد من المصحف لكي تفهم ما تقرأ، ما رأيك؟ يقول: هذا كلام جاهل ولا يقوله إنسان عنده ذرة علم. القرآن يقرأ في كل مكان إلا الأماكن المستقدرة والأماكن التي يكون فيها ابتذال وامتهان للقرآن. أما لو قرأ الإنسان القرآن في سيارته أو حال وقوفه عند الإشارة أو كان مثلا ينتظر دوره عند الطبيب صار يقرأ القرآن من غير أن يشوش على المنتظرين أو الحاضرين فلا حرج في ذلك. فليس لقراءة القرآن ليس لها مكان محدد، ليس هناك مكان محدد لأن يقرأ القرآن، فيقرأ القرآن في بيته، يقرأه في المسجد، يقرأه في سوقه، في كل مكان، اللهم إلا الأماكن المستقدرة كالحمامات والبراحيض وأماكن الزبل والقمامة، فإنه لا يليق بالإنسان أن يقرأ في هذه الأماكن، أو الأماكن أيضا التي يكون فيها ابتذال للقرآن، لو دخل في الأسواق وفيها صخب ولعن وشتم وسب أو فيها أصوات موسيقى وهو يقرأ القرآن، فنقول في مثل هذه المواضع لا تقرأ. أما إذا كنت تقرأ في سيارتك أو حال انتظارك في السوق أو نحو ذلك فلا حرج. تقول ورد في الحديث بين كل أذان الصلاة، فهل أحافظ دائما عليها في جميع الصلوات الخمس حتى لو قبلها سنة راتبة، وكم أصلي من ركعة؟ لا، إذا كان قبلها سنة راتبة فالسنة الراتبة يصدق عليك إذا صليتها أنك صليت بين كل أذانين صلاة. فمثلا لو أنك دخلت المسجد مثلا وصليت 4 ركعات راتبة الظهر، فيصدق عليك أنك أتيت بين كل أذانين صلاة. أما إذا لم تكن الصلاة لها سنة راتبة فيسن أن تصلي بين الأذانين، بين الأذان وبين الإقامة حتى لو وضبت عليها. يقول إذا أردت أن أهدي لأمي وزوجتي وأولادي وبناتي مال، هل يلزم أن أعطيهم نفس المبلغ؟ يعني مثلا أعطيهم جميعا على 1000 ريال، أو لا يلزم المساواة؟ لا، يجب المساواة بين الأولاد، الذكر والأنثى تساوي بينهم، فتعطي الذكر سهمين وتعطي الأنثى سهما. أما بالنسبة للزوجة والوالدة هذا بحسب الحال، يعني يجوز أن مثلا تعطي الزوجة 2000 وتعطي الوالدة 1000 أو بالعكس. أما الأولاد من ذكور وإناث فإنه يجب أن تعدل بينهم، والعدل هو ما قسمه الله عز وجل، وهو أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول إذا كنت في ضائقة مالية فهل طلب المساعدة من أحد يعتبر نقصا في صدق التوكل؟ لا، يجوز للإنسان أن يقترض أو يسأل المساعدة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي على دين، فكون الإنسان يستدين لا حرج بشرط أن يكون عنده وفاء أو يرجو الوفاء. أما الذي يكون معدما ولا يرجو وفاء ويقترض من أموال الناس فإن هذا لا يجوز، لأن معنى ذلك أنه يجحد أموال الناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. يقول هل يجوز الوضوء والاغتسال بالماء الراكد في البرية؟ نعم يجوز، ما دمت تتيقن أنه طاهر أو طهور فإنه يجوز لك أن تغتسل فيه. الذي ينهى عنه في الماء الدائم هو البول، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، لأن بولك في هذا الماء الدائم يقززه ويقذره وربما نجسه على من يكون بعدك. قال هل يجوز الدخول بأوراق فيها ذكر الله بدورات المياه؟ نعم، إذا احتاج الإنسان إليها، كما لو كان في محفظته أوراق فيها اسم الله وكانت مستترة لا حرج. فلا يلزم الإنسان إذا أراد أن يدخل دورة المياه أو المرحاض أن يخلي ما في جيبه أو ما في محفظته من الأوراق التي فيها ذكر لله. قال هل لا بد أن تكون ركعتي الطواف خلف المقام، وهل يجوز أداؤها في وقت النهي؟ لا يلزم، ركعة الطواف تفعل عقب الطواف في أي مكان، في أي مكان حتى لو كان المقام خلفك، لو صليت تحت الكعبة أجزأ ذلك، لكن المشروع أن تصليها خلف المقام لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ويجوز فعلها في وقت النهي، فلو طفت بعد العصر أو بعد الفجر يجوز لك، بل يسن لك أن تصلي ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. يقول هل ما يدركه المأموم مع إمامه هو آخر صلاته أم أولها؟ لا، ما يدركه المأموم مع إمامه هو أول صلاته، وما يقضيه فهو آخرها. وعلى هذا فإذا دخل مع الإمام يستفتح، وإذا قام يقضي لا يستفتح. أما إذا قلنا بأن ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته وما يقضيه هو أولها، فمعنى ذلك على هذا القول أنه إذا سلم الإمام وقام يقضي يستفتح ويستعيذ، لأن الاستفتاح والاستعاذة تكون في أول الصلاة. لكن القول الراجح أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، فلو دخلت مع الإمام في الركعة الثالثة في الرباعية فهذه الركعة بالنسبة لك هي الركعة الأولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فقضوا. يقول هل صلة الرحم تطيل في العمر؟ نعم، لقول نعم صلة الرحم تطيل في العمر قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن يسأل له في أثره فليصل رحمه. وليس معنى ذلك أن الإنسان له عمران، عمر إذا وصل وعمر إذا قطع، لا، العمر واحد، ولكن قد كتب الله عز وجل في الأزل أن هذا الرجل يصل رحمه فيطول عمره. وليس معنى ذلك الإنسان مثل 50 سنة، إذا كان قد قدر الله أن يكون 80 سنة، إذا وصل يزيد أو إذا قطع ينقص، لا، العمر واحد، وقد كتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ أن هذا الرجل يكون واصلا فيطول عمره. يقول: واحد من إخواني فيه وسواس في الصلاة، يتوضأ للفرض أكثر من 10 مرات، يتوضأ ويصلي ويرجع، يقول: صلاتي ما هي صحيحة حتى والوضوء ما هو صحيح. الوسواس في الصلاة فقط له أكثر من 8 سنوات بنفس الحال. سبق الكلام على ما يتعلق بالوساوس. الوساوس أو الوسواس مرض يبتلي الله عز وجل به بعض عباده. وليعلم أيضا أن الوسواس ليس مختصا بالطهارة، هناك أناس عندهم وساوس في الطهارة والصلاة، هناك أناس عندهم وساوس في النية، هناك أناس عندهم وساوس في الطلاق، إذا نطق بكلمة قال: لعلي قصدت بذلك أن أطلق زوجتي، وما أشبه ذلك. وعلاج الوسواس: أولا الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، لأن الوسواس من الشيطان، وقد قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فعلى من ابتلي بالوساوس أن يكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى أستعيذ بالله يعني ألتجئ وأعتصم بك يا الله من هذا الشيطان ومن وسوسته. ثانيا أن لا يلتفت إلى هذه الوساوس ولا يسترسل معها، بل يتلهى عنها. ولهذا لما شكى رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله ما يصيبه من الوساوس، قال: أله عنه، يعني تلهى عنه، فلا تلتفي إليه، فكأنه لم يجري، فكأنه شيء، فكأنه لم يكن. ثالثا أن يكون لديك أو أن يكون عندك إرادة وقوة، أن يكون عندك قوة في العزيمة والإرادة، بحيث تحاول أن تتغلب على هذه الوساوس وهذه الخواطر التي يزينها لك الشيطان أو يوسوس لك بها. رابعا أن تعلم أنك معذور أمام الله، لأنك مثلا إذا صليت قلت الله أكبر، سيأتيك الشيطان ويقول: أنت لم تنوي صلاة الظهر، لم تنوي صلاة العصر، لم تنوي كذا. فلا تلتفت إلى هذا، وامضي في صلاتك، حتى لو جاءك الشيطان وقال صلاتك باطلة فلا تلتفت إليه، واعلم أنك معذور أمام الله عز وجل، لأن حقيقة الأمر أنك نويت. لا يمكن لعاقل أن يفعل فعلا إلا وقد نوى. هذا الموسوس لو قلت له قبل أن يرفع يديه ويكبر، لو أمسكت بيدي قلت: ماذا تريد أن تصنع؟ لقال: مثلا أريد أن أصلي العشاء. هذه هي النية، لا يشترط في النية أن تقول: اللهم إني أريد أن أصلي صلاة العشاء وما أشبه ذلك، هذا ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. أيضا من العلاجات اللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء، بأن يدعو الله عز وجل أن يذهب عنه ما يجد. وهذه هي العلاج الشرعي. لا حرج ولا مانع الإنسان أن يراجع طبيبا نفسيا حتى يدرس حالته ويعطيه من العقاقير والأدوية ما يهدئ من روعه حتى يتغلب على هذه الوساوس. قال: هل جعل النبي عليه الصلاة والسلام معيار رجولة الرجال في الإحسان وعمل الخير للمرأة؟ هل جعل معيار؟ السؤال غير واضح. يقول شيخنا: أعمل في إدارة ليس فيها عمل بشكل يومي، وإذا حضر شخص واحد يكفي، هل يحق لنا التنسيق وعدم الحضور إلا وقت الحاجة؟ هذا يرجع إلى المدير، يعني مدير الإدارة الذي يملك الصلاحيات. فإذا كان المدير يرى مثلا أن تتناوبوا في العمل، هذا يرجع إليه. أما أن تتفقوا فيما بينكم أو مع مديركم مع أنه لا يملك الصلاحية، فهذا لا يجوز، لأنك مطالب بالنسبة لعمل الدولة مطالب بساعة معينة، لست في عمل الدولة مطالب بإنجاز عمل وتنتهي، لا، أنت مطالب بساعات عمل من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية، فيجب عليك أن تحضر هذه الأوقات. اللهم إلا إذا قدر أن العمل لا يتطلب أن يحضر أكثر من شخص مثلا، وكان من وكان المسؤول عنكم يملك الصلاحيات في ذلك، بحيث أنه خول إليه من قبل الوزارة أو من قبل الوزير أو من قبل وكيل الوزارة أن يرخص لبعض الموظفين مثلا أن يذهب وأن يجي إذا كان العمل إذا لم يكن هناك تعطيل للمراجعين ولعمل الناس. هذا ما تيسر الإجابة عليه وهو آخر الأسئلة. أسأل الله عز وجل أن يهمنا وإياكم رشدنا، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يجنبنا طريق أصحاب الجحيم، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.